لو بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد ولم تجوز الصلاة فيه، الصلاة فيه غير صحيحة. أما لو دفن ميت في مسجد فإن الواجب نبشه وأن يبتنى في المقابر، فهنا فرق بين أن يبنى المسجد على القبر وبين أن يدفن الميت في المسجد. إن دفن في المسجد وجب إخراجه إلى المقابر، وإن بني عليه المسجد وجب هدم المسجد، هدم المسجد حتى لا تتخذ القبور مساجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.